الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إنها أكرمك الله حائض وانقطع الدم عنها البارحة، تقول عن النزول فترة الفجر والظهر والعصر لم ينزل معها سوى بعض الكدرة وليست مستمرة، لكنها تعلم أنها حتى لو اغتسلت سينزل الدم فيما بعد لأنها تشعر بعدم طهارة الرحم طهارة تامة. تقول: بالفعل عند الليل نزل الدم الواضح. تقول: واليوم قد طهرت، فهل يلزمها قضاء الصلوات التي انقطع عنها الدم في تلك الفترة أم لا؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: لا يلزمها أن تقضي هذه الصلوات أبدا، لأنها لا تزال ترى الصفرة والكدرة في الزمن المحكوم عليه بأنه حيض، والمتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة في زمن العادة عادة وفي زمن النفاس نفاس، فما دمت لا تزالين ترين الصفرة والكدرة في الزمن المحكوم عليه بأنه حيضك وعادتك الشهرية، فما يمر عليك من الصلوات لا يلزمك بعد ذلك قضاؤه، لأن الحائض غير مأمورة بالصلاة لا أداء ولا قضاء، وإنما يجب عليك استئناف الصلاة بعد رؤيتك للقصة البيضاء أو الجفوف الكامل لزوال العلة المانعة من الصلاة. فتلك الصلوات التي مرت عليك في حال انقطاع الدم لا يجب عليك قضاؤها، بارك الله فيك، لأنها لأنك لا تزالين موصوفة بأنك حائض بسبب وجود تلك الصفرة والكدرة في الزمن المحكوم عليه بأنه عادتك الشهرية، والله أعلم.